فصل. واعلم ان الاشتراك في الاسماء والصفات لا يستلزم ثمات ولا المسميات والموصوفات، كما دل على ذلك السمع والعقل والحس. اما السمع هذه في الحقيقه ينبغي ان تكون قاعده، لكن الشيخ الاسلام رحمه الله لم يذكرها قاعده، لكن في الواقع قاعده. الاشتراك في الاسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، هذه قاعدة مهمة تفيدك في مجادلة ومناظرة أهل الباطل الذين يقولون إذا كان لله يد لازم أن تماثل أيدي المخلوق، إذا كان لله وجه لازم أن يكون مماثلا لوجه المخلوقين. نرد بهذه القاعدة، هذه القاعدة أدلتها ثلاث: السمع والعقل والحس. أما السمع فقد قال الله عن نفسه: إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال عن الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ونفى أن يكون السميع كالسميع والبصير كالبصير، فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأثبت لنفسه علما وللإنسان. واضح الآن، وصف الله نفسه بأنه سميع بصير والإنسان بأنه سميع بصير، فهل هذا مثل هذا؟ لا، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فدل ذلك على أن اتفاق الشيئين في الاسم أو في الصفة لا يلزم منه إيش؟ تماثلهما، لأن الموصوف شيء والصفة شيء آخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.